بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. يسر تسجيلات الهدى الإسلامية أن تجدد لقائها معكم عبد الرحمن الجزيري وحسان الوعي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وغياب الوعي بالمفهوم العام السليم نتيجة البعد عن منهج الله تبارك وتعالى والإشراف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، الأمر الذي يورث صاحبه ظلمة تنطفئ البصيرة، لا يدرك المعاني على حقيقتها، فيكون غائب الوعي أو فاقد الوعي، لا يسر مواضع أقدامه، لا يصيب قولا ولا يسدد في فعل، نتيجة ظلمة الحال التي يعيشها ونتيجة الانحراف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذا هو فقدان الوعي. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء فقط الوعي، هؤلاء الذين إن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أي فقدان للوعي أعظم من ذلك؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. مع فضيلة الشيخ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يتكلم الناس ونتكلم عن الوعي وفقدانه وعودته بين مصيب ومخطئ، والمصيب هو من وافق الحق ورجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخطئ من خالف ذلك. ونحن نحيا حاجة مادية تغطى هذه المعاني على الأسباب وعلى النتائج، فأصبح الوعي عند الماديين عبارة عن تحصيل الدرهم والدينار، عبارة عن تحصيل المنصب والجاه، حتى وإن أتى على حساب دينه فهذا هو الواعي. يقولون عنه إنسان واعي، لماذا؟ لأنه حصل جاها وسلطانا، حصل مكانة، وإن كانت قد أتت على حساب دينه. وقد تتكلم أنت عن الوعي وفقدانه وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحترم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. قد يغيب الوعي بمسكرات ومسكرات ومخدرات قد يغيب الوعي بمثل ذلك، ولكن الذي نعنيه اليوم هو غياب الوعي بالمفهوم العام الشامل نتيجة البعد عن منهج الله تبارك وتعالى والإشراف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، الأمر الذي يورث صاحبه ظلمة تنتصب البصيرة، لا يدرك المعاني على حقيقتها، سيكون غائب الوعي أو فاقد الوعي، لا يصل مواضع أقدامه، لا يصيب قولا ولا يسدد في فعل نتيجة ظلمة الحال التي يعيشها ونتيجة الانحراف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، هذا هو فقدان الوعي. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، هؤلاء فقد الوعي، هؤلاء الذين إن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أي فقدان للوعي أعظم من ذلك؟ وهو يرى الآيات، كان الواجب عليه أن يفتح لها قلبه قبل عقله وقبل عينه، ولكنه كان أعمى، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هؤلاء هم الذين فقدوا الوعي، فقد الوعي، فقد الوحي من باع دينه بدنيا غيره، من باع دينه بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، فقد الوعي. هذا الذي عمر دنياه وخرب آخرته باع دينه في دنيا أشبه بالصراط، باعها بوهم يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، إن حلت أو حلت وإن أقبلت أدبرت، هذا هو شأنها، إقبالها إدبار، إقدامها إحجام، هذا هو حالها. ولكن البعض فاقد الوعي لا يدرك الأمور على حقيقتها، يسير وراء سراب خاضع وراء خيال، هذا هو شأنه، هذا هو فاقد الوعي على الحقيقة، هذا الذي كفر بخالق الأرض والسماوات، لم يوحد ربه، لم يسلم وجهه لله، لم يتابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إنسان فاقد الوعي. إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى ورأى، رأى أن ما حصله كان ثوابا، رأى أنه باع آخرته بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، لو كانت الدنيا من خزف الناس، لو كانت الدنيا من ذهب يبنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل اللهيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب يبقى؟ باع كل ذلك بسراب، هذا إنسان فاقد الوعي. لو كان عنده إدراك، لو كان عنده بصيرة لاستقام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستثمر الأنفاس واللحظات في كل ما يرضي ربه تبارك وتعالى عنه، لاستعد، لآمن بالله وصدق المرسلين، واستعد للإجابة على الأسئلة الثلاثة: من ربه؟ وما دينه؟ وماذا يقول في الرجل الذي بعث فيه؟ هذا هو الواعي بحق، فقد وعيه، هذا الذي أسرف على نفسه في الذنوب وفي المعاصي، ظلم هذا وانتهك حرمة هذا، وقدم على ربه مجرما، قادم على ربه مفلسا، قد قتل هذا وقذف هذا واستلب مال هذا وشتم هذا، يأخذون من حسناته حتى إذا فنت حسناته أخذوا من سيئاته فطرحت عليه وطرح بها في النار. هذا إنسان فاقد الوعي، هذا الذي ظلم، ويوم المظلوم على ظالمه أشد من يوم الظالم على المظلوم، عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ولا حجة له. ولذلك بكى علي بن الفضيل فلما سئل عن سبب بكائه قال: إنما أبكي على من ظلمني. إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة ولا حجة له، وربنا تبارك وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرمة للظالم قاتلا لا يموت، فكيف به وقد استلب حقوق الخلق وقذف هذا وقتل هذا؟ هل تقضي حسنات هؤلاء خشع الله. وربك تبارك وتعالى عليم رقيب لا تخفى عليه خافيه. يوم نضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقد عقله هذا الذي ولد اعداء الاسلام والمسلمين. ضعيف يرتكل الى ضعيف وواهم يرتكل الى واهم. وكل هؤلاء مثلهم كمثل بيت العنكبوت لا قيمه لها لا تقوم على اركان. هؤلاء الذين اتخذوا بطانه من دون المؤمنين ارتكنوا الى خسران والى دوار. ما الذي منعهم من ان يحولوا على جناب الله وان يستشعروا انه لا حول ولا قوه الا بالله؟ ما الذي منعهم من ان يوثقوا صلتهم بخالق الارض والسماوات هو القوي المتين؟ وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. حظا فما التفتوا لتحذير وانذر فما وعوا نذرا. قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. فقد وعنا هذا الذي وثق في يهود واشباه يهود عندما تكلموا عن السلام وطالبوا بشرق اوسط لا انس فيه ولا ارهاب. ما الذي يطالب ذلك؟ يطالب به اليهود الذين استلبوا البلاد والعباد. فهل هذا الذي ينادون به سيحققونه؟ هل هم سيوفون بوعد وميثاق؟ فقد لا. فكيف نثق في من خونه الله تبارك وتعالى في من نقض العهد والميثاق مع الله جل وعلا؟ هم الذين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وهم الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بنعوت الدم. فكيف نركن لهم؟ كيف نطمئن لوعودهم؟ كيف نبرم سلام مع غاصب؟ كان الواجب عليهم ان يردوا الحق لاصحابه ان يخرجوا من فلسطين دامية. كان هذا هو الواجب عليهم. ولكنهم يتنادون ببداحة انهم يطالبون بشرق اوسط لا عنف فيه ولا ارهاب. وهم سادة الارهاب سادة الاغتصاب. هذا هو شأنهم. تفقد وعينا اذا ما اطمأن الانسان لامثال هؤلاء. يفقد الانسان وعيه اذا تعلق لصهاد. اذا ما تعلق بحطام اذا ما عمل بمعصية الله تبارك وتعالى يفقد وعيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وكأن هؤلاء يغيب وعيهم حال انتهاء ما حرم الله تبارك وتعالى خلوا بمحارم الله فانتهكوها. ان يعلموا ان الله تبارك وتعالى مطلع ورقيب لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فقد وعيا هذا الذي يخاف من الريح ان تحرك ستر بابه وهو على الذنب لا يضطرب فؤاده. فقد وعيا هذا الذي فرح بالذنب وخاف من فواته. هؤلاء ممن فقدوا الوعي. والا فلو كان عندهم بصيرة لو كان عندهم ادراك لعلموا انهم لا يخرجون من عين الله تبارك وتعالى يرقبهم ويراهم. فكان الواجب عليهم ان يستحوا من الله تبارك وتعالى وان يتقوا الله جل وعلا في سرهم وعلانيتهم. ولكن فقد الوعي حال ارتكاب هذه الذنوب وهذه المعاصي. فقد وعي من زرع برا ورجا شعيرا. فقد وعي من زرع الشر ورجا خيرا. وانت لا تحصد الا ما زرعت. والجزاء من جنس العمل. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ولكن البعض يصرف على نفسه في الذنب وفي المعاصي ثم يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى. هل قدم لها اي مهد لها؟ قدموا لانفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ترد لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. فقد وعي من عاد اولياء الله تبارك وتعالى فاستنكر الرحم ان العلاف واستنكر النقم على نفسه. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب حرب لا طاقه له بها. فقد وعي هذا الذي حارب اولياء الله الذين يطالبون بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. فقد وعي هذا الذي عمل بالربا واستنكر اللعنات واستنكر النقم وارتفعت الطحنات بسبب ذنوبه. عرض نفسه بحرب من الله لا طاقة له بها. حذر ربنا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فكيف فمن أضاع دين الله تبارك وتعالى واستبدله بنظم وضعية بديمقراطية وباشتراكية فألحد في دين الله تبارك وتعالى؟ هذا هو فاقد الوعي. فقد عقله من سعى في التفريق بين جموع المسلمين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ومن لا عقل عنده لا وعي لديه. هؤلاء الذين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى عندما نسعى في تفريق ما أمر الله به أن يوصل هذا فقدان للوعي. وإلا فكيف ننتصر؟ كيف تتحقق القوة؟ كيف يكون التمكين والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. أمر فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقد وعيا هذا الذي حق والديه ورجى من أولاده أن يبروه ألم ينتبه إلى أن الجزاء من جنس العمل؟ فقد وعيا فقد وعيا هذا الذي أتى بمقدمات الشر والسوء ولم ينتبه أن معظم النار من مستصغر الشره وأنه قد يهوي إلى الحضيض إذا ما خطى الخطوة الأولى من قمة الجبل تهوي إلى السفح بسبب انتهاكه لحرمات الله ولحدود الله. كبرسيس العمل سمح لنفسه أن قد سولت له نفسه أن يدخل على فتاة وهي بمفرادها مقدمة شر وسوء آلت به للكفر بخالق الأرض والسماوات. كان الواجب علينا أن نأخذ عرفا أن نأخذ عظة وعظة حتى يرجع إلينا وعينا. وإلا فالإنسان يفقد وعيا يفقد وعيا عندما ينحرف عن منهج الله يظلم حاله تنقمص البصيرة في نفسه فتكون أقواله وأفعاله أشبه بحالة فاقد الوعي. ولا أدل على ذلك من قصة فرعون مع نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. وكان فرعون فاقد الوعي بل فقدانه للوعي كان في التمام وفي الكمال رجل دعا الربوبية والألوهية مع الله تبارك وتعالى أن يدري أنه قد خرج من نذر البول مرتين. كيف يزعم أن الدماء الزرقاء تجري في عروقه والأحداث تجري عليه مرض وغير مرض وقد ولد كسائر الخلق ولكن وجد سفهاء يصدقونه في قوله وفعله وكانوا أيضا أشبه بفاقد الوعي. كان هذا هو شأنهم فقد وعيا عندما ربى نبي الله موسى على سريره فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا سيكون لهم عدوا وحزنا ولكن لا ينفع حذر من قبر. فقد الوعي عندما استدرجه نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه إلى حجره فقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا وبكل بلاها. يقبل فرعون التحدي ويخرج لكي ينقمص أمره على أعين الملائم فالسحر سيخلون ساجدين لنبي الله موسى. عندما تنقلب العصر إلى حية تأكل وتلقف ما يأفكون. وقع الحق وذكر ما كانوا يعملون. كان فاقد الوعي عندما أتبع نبي الله موسى بجنوده بغيا وعدوى. كان فاقد الوعي في ذلك عندما خرج بجنوده على مثل هذا النحو ألم يعلم أنه سيلقى حجره في هذا البحر وأن البحر سيطبق عليه يكون كل فرق قد توضي العظيم. ثم يخرج فرعون مرة ثانية إلى الساطئ حتى أوى هؤلاء الذين عبدوه اليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أنوى. كل كافر كل مسرف على نفسه في الذنب هو ممن فقد الوعي. فقد المشركون الوعي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقفوا على مسارف الطرق يحذرون من الصادق فنشروا دعوة رسول الله. عندما كانوا يلتقون بوفود الحديث والقبائل يحذرونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فساعدوا على نشر دعوته. فقد الوعي عندما كادوا لرسول الله وحاولوا قتله حاولوا قتله ألم يعلموا أن الله مطالع ورقيه. أرجو مواصلة الاستماع. على الوجه الثاني من هذا الشريط. أن الله مطلع ورقيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد ومسدد، أن هذه حرب لله جل وعلا، ولا طاقة لأحد بحرب الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإلا فحيلتهم ومكرهم هذا كيف يروج؟ كفروج عند الله تبارك وتعالى. كانوا فاقدين وعد عندما أبرموا صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فتحا مبينا للمسلمين، وكان سبب مذلة ومهانة للكافرين. فقد الوعي في ذلك كله، وهم يخرجون بخيلهم وخيلائهم يحاربون الله ورسوله. فقد الوعي عندما آذوا بلال وغير بلال رضوان الله عليهم أجمعين، عندما آذوا بلال، هذا من فقدان الوعي، هذا من فقدان الوعي. وإلا فما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. لماذا لم يقرأ السنن قراءة واعية؟ ولكنه فقدان الوعي. بلال هو الذي سيصعد على سطح الكعبة يؤذن فيه بنداء التوحيد، هو الذي سيقدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدخول على أشراف وسادة قريش حتى بعد إسلامهم، سهيل بن عمرو وأبو سفيان رضوان الله عليهم أجمعين. ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. فقد الوعي هذا الذي لم يقرأ السنن الشرعية ولا السنن الكونية. ولذلك قال الحجاج بن يوسف السخفي لسعيد بن جبير: اختر لنفسك القتوى. قال: بل اختر أنت يا حجاج، كما قتلتني القتوى إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. هذه السنن. فقد الوعي عندما انحرفوا عن منهج الله تبارك وتعالى وكفروا بخالق الأرض والسماوات، عندما ادعوا الربوبية والألوهية مع الله. وقد نفقد الوعي عندما نترك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نترك ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام، فنحيا بحياة أشبه بحياة المرجئة، نؤخر العمل عن العلم، يصبح العلم والإيمان عبارة عن معرفة فحسب، ويتأخر العمل. والإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان وإقرار بالجنون. ولكن يغيب الوعي عندما نستورد عقائد خايبة، عندما نوجه حياتنا وعبوديتنا لهؤلاء المقبورين الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فنذبح لغير الله وننذر لغير الله ونستغيث بغير الله تبارك وتعالى. نفقد وعينا في ذلك كله، نفقد الوعي عندما نخاف من مغلقة توزع هنا وهنا، فمن كتبها حدث له كذا وكذا من الخير، ومن امتنع عن كتاباتها سألحق به كذا وكذا من الشر. ويغيب الوعي ويستدرج الخير، وهذا يتابع ذنبه، فتنتشر الضلالات ولا تعود حياتنا غربة شديدة. عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وتعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، هم الذين يصلحون عند فساد الأمة، وهم قوم صالحون قهير في قوم سوء كثير. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هم نزاع من القبور. فكن واحدا من هؤلاء، عليك أن تتعلم الحق وأن ترحم الخلق حتى يعود إليك وعيك مرة ثانية. كلنا نطالب بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وبإسلام الوجه الله، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره، ومن آمن وعمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ونسأل الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، قد يفقد الإنسان وعيه للحظة فيزل ويهوى وينكح ما حرم الله، ولكن المسلم يختلف عن رجله له شأن وللناس شأن، فإذا ما غاب وعيه لئيما للحظة سبحان ما يراجع معالي الإيمان يعود إلى أخية الإيمان مرة ثانية فيعود إليه وعيه المفقود كحالته سعد بن مالك رضوان الله عليه، تخلف عن غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سرعان ما ندم أناب إلى الله تبارك وتعالى، تحسس ذنبه، وكان هذا هو شأنه، كان صادقا وعلى ثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، تأتيه رسالة ملك في محنته وقد خافعه المسلمون، يقول له إن قد حلمنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مهلة، فالحق بنا نواسك، يقول فأخذت الرسالة فسجرتها التنور وعين وإدراك، أرتمي في أحضان أعداء الإسلام والمسلمين أم الدين، أبيع دينه بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، أستاجر من الشر ومن المحن على نفسه أكثر مما يعيش، يأخذ رسالة ويسجلها التنور ويظل على حالته، وقد قاطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ونزلت براءته من فوق سبع سماوات بعد 50 ليلة من المقاطعة، كل ذلك وهو صابر محتسب صدق مع الله، فصدقه الله تبارك وتعالى. وكذلك كان الأول بالنسبة لماعز الأسلمي، بدرت منه الهزوة ولكن عاد إليه وعيه وأوفر ما كان، يعود بقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الحج عليه، يقول لعلك كذا أو كذا أو كذا، يسأل أتعرف مسجنه، يسأل قومه أبي مس من جنون، يستنتج رائحة غنيه، ثم أقام الحج عليه. ما الذي دفعه لذلك؟ ما الذي جعله يقدم برجليه على مثل هذا النحو؟ لست من هوى، حارك من شهوة، ولكن تبع بإيمان بتوبة نصوح، فتقول له القوم حاز إلى بغاضه مرة ثانية، عاد إلى وعيه ولداله. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لأخيه من الأنصار انظر لهذا، لم تلعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، سار بهما ساعة حتى مر على جيفة حمار، ثم قال كلا، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال ما نلتم من عند أخيكم أشد من أكلكم من هذه الجيفة والذي نفسي بيده، إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. وكذلك الآن بالنسبة لهذه المرأة الغامضية التي زنيت ورجمت، في كل مرة كانت تقدم قدميها، علمت أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وأن الله مطلع ورقيب لا تخفى عليه غافية، وأن الأمر إما جنة وإما نار. أرجح النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع وحتى ترضع وتسكن، فأتت والطفل في يده كسرة خبز، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، لما تطاير شيء من دونها على رجل فتقزز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له، وفي رواية لو تابها 70 من أهل المدينة لغفر لهم. هذا هو شأن المسلم إذا ما فقد وعيه، فألم بذنب أو معصية، سبحان ما يبادر، سبحان ما يعاود الرجوع إلى معاني الإيمان، يتوب إلى الله توبة نصوحة، فتوبوا إلى الله توبة نصوحة. كلنا بحاجة لوعي في دنيا فقدت الوعي، يزيدت انحرافها عن منهج الله، أظلم حالها، أظلمت الأقوال والأفعال، كلنا بحاجة لأن يحسن القول ويحسن الفعل، ولا سبيل لذلك إلا بأن نرجع ونعود لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن التأسي لأصحاب الوعي. كان الواحد منهم يقول إذا علمت فاعلم أن الله ينظر إليك، وإذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا سكت فاعلم أن الله تعالى عليم بك. أنت لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. وكان الآخر إذا ما قيل له لما الذي أدخلك في التوكل يقول عليك أن رزقي لن يأخذه غيري، فاطمأنت بذلك نفسي. وعلمت أن عملي لم يعمله غيره فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لست أخرج من عين الله فأنا مستحي منه. كان عندهم حياء من الله، وهذا هو الذي أدخلهم في التوكل على الله. كلهم وعي، كلهم إدراك، كلهم بصيرة. يقول الآخر: رأيت الناس ينظرون إلى ظاهره والله ينظر إلى باطنه. فأنا منشغل بمراقبة الله تعالى، رأيت مراقبته أولى من الانشغال بهم. ورأيت أن الله تعالى قد وكل بي ملكين، قد وكل بي ملكين يأخذون ما أقول، فأنا فلم أنطق إلا بالحق. هذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم. نحن بحاجة لأن نعود ونستقر كلمة أصحاب الوعي، نستقر أسيرتهم ويقفوا في قمة الوعي. الأنبياء والمرسلون هؤلاء عندهم الوعي الكامل التام، أدركوا حقيقة ما خلقوا له، ولذلك سعوا في تعبيد الخلق للخالق جل وعلا. قالوا بلسان حالهم ومقالهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتابعهم على ذلك أقوام كانوا مستبصرين وكانوا فقهاء في دين الله. كان ملؤهم الوعي، هذا الذي طلق الدنيا ثلاثا، هذا الذي ارتحل في سفن الآخرة، فكانوا قليلا من الليل ما يعجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا الذي قام يدعو ربه تبارك وتعالى أن يحفظه بالإسلام قائما وقاعدا وراقبا. هذا الذي دعا ربه تبارك وتعالى أن يدع سمعه نورا وذكره نورا وجسده وكله نورا. مثل هذا واعي عرف كيف نترك الأبواب وكيف يتحصل على مطلوبه. هذا الذي كان منه تقوى الله تبارك وتعالى: وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالقرآن الفرقان لا يحدث إلا بتقوى الله، إلا بالاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن اتقى ربه تبارك وتعالى فاتح له نورا يمشي به في الناس. وهل هناك وعي افضل واتم من ذلك؟ محتاجين لان نعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله، وان نقدم النقل على العقل، ان نقدم شرع ربنا تبارك وتعالى في عسرنا ويسرنا، في منشاتنا ومكروهنا. محتاجين لان نتعلم العلم النافع ونتابعه بعمل صالح. محتاجين لان نستطيع سير هؤلاء الذين امتن عليهم ربنا تبارك وتعالى بالوعي الوافر. ابو بكر الصديق كان واعيا عندما تصدق بكل ماله، حتى وان خالفته الدنيا باسرها، حتى وان خالفتها حياتنا الماديه. هذا سيكون قليل الوعي او فاقد الوعي. كيف يضيع اولاده ونفسه؟ كيف ينفق كل ماله؟ ابدا. كان واعي في ذلك، علم انه سيرد الي اوفر ما كان، وانه احوج ما يكون حسنة تثقل الميزان، وانه يتعامل مع خالق الارض والسماوات. ولذلك لما قيل له في ذلك قال: تركت لهم الله ورسوله. عثمان بن عفان حافر بئرونه مجهز بيت العثمه كان واعيا في فعله ذلك. ابن عباس وهو يرتحل طلبا للعلم وسماعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حداثة سنه كان واعيا في ذلك. ايضا ابن عمر عندما يقدم بنفسه يطلب الجهاد في سبيل الله حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واعي مدركا لما يقوله ولما يفعله. اصحاب الكهف من قبل عندما تركوا الدنيا بزخرفها وبزينتها وانابوا الى الله ودخلوا الكهف المظلم باقدامهم كانوا واعين في هذا. حنظلة ابن ابي عامر عندما سمع الهيعه فخرج وهو جنب صبيحه يوم عرسه كان واعيا وهو يقدم بخطواته وانه قد يقتل وقد يترك حروسه. لا بأس بذلك، تشتري نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقض. كان هذا هو شأنهم، امتلأوا وعيا. صاحب ياسين عندما اتى باقدامه مسرعا يواجه حتما وقد رأى مصارع الانبياء والمرسلين من قبل كان واعيا بما يقول وبما يفعل. كانوا المتاجرون مع الله، وما خاب أبدا من تعامل مع الله تبارك وتعالى. فكن واحدا من هؤلاء، واسأل الله تبارك وتعالى من فضله، اسأله علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، وتحول به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. واعرض ما تقرأ وما تسمع، واعرض أيضا ما امتلأ به عقلك وقلبك من قبل، اعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله حتى تستبين مواضع الأقدام، وإلا فالكلمات صارت مبتذلة واستخدمت في غير مواضعها. فالواعي بحاجة إلى وحي، ولا سبيل لتحصيل ذلك إلا بالرجوع إلى شرع الله. وكل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعوني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يصلح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أولي لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم دبر لنا شأننا لا نحسن تدبيره. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا. اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.